وإلى روح سيدنا أحمد الرفاعي الكبير، وإلى روح سيدنا الباز عبد القادر الجيلاني ورجال سلسلة الطريقة الرفاعية والقادرية، واصلة إلى أرواح مشايخنا ومشايخ الحاضرين على نية الشفاء ودفع البلاء والنصر على الأعداء. الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد. قال عليه الصلاة والسلام: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، لا Oh. يقم بكم مستشفيا من ذنوب عينكم لا غيب الله عنا وجهكم أبدا لا غيب الله عنا وجهكم أبدا حتى يطيب بكم عيشي إلى الأبد حتى يطيب بكم عيشي إلى الأبد طعمت الحاضرة صعدت النظرة طابت الحضرة صعدت النظرة جاءت البشرى يا عيني من أهل الله جاءت البشرى يا عيني من أهل الله حتى من ظن بل ليس منا حتى من ظن بل ليس الله صلتم يا حبيبك بشر الكرام